بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والثاني وهو الأقوى السماع لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم وما ذكر لا يصلح للتقييد لإمكان الحكم بالمجهول. كان الكلام في شرائط الدعوة التي يدعيها المدعي. قلنا بأنه تشترط في الدعوة شرائط ثلاث. الشرط الأول أن تكون ملزمة، الشرط الثاني أن تكون معلومة، الشرط الثالث أن تكون جازمة. أما فيما يرتبط بالشرط الأول فقد تقدم الكلام عنه قبل ذلك. وأما فيما درس المنطق بعدين هنا قلنا تعتبر في الدعوة شرائط أن تكون ملزمة وأن تكون معلومة وأن تكون جازمة. أما فيما يرتبط بالشرط الأول فقد تقدم الكلام عنه بالأمس. أما الشرط الثاني وهو أن تكون الدعوة معلومة، فقلنا بأنه إذا كانت الدعوة مجهولة فيوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول أن الدعوة لا تسمع من المدعي. لماذا؟ في مقام بيان هذا القول قالوا افترضوا أن المنكر أجاب بنعم، يعني عندما ادعى المدعي عليه شيئا مجهولا قال نعم علي ثوب ما، علي شيء ما، علي حق ما. هنا الحاكم لا يستطيع أن يحكم. لماذا؟ لأن الحاكم يحكم بماذا؟ مع عدم معلومية المدعى به، مع عدم معلومية ذلك الشيء الذي يدعيه المدعي، لا معنى لأن يحكم الحاكم به. هذا هو القول الأول وتقدم بيانه بالأمس. القول الثاني هو أن الدعوة تكون مسموعة في المقام، لا أنه لا تكون مسموعة. واستدلوا على ذلك بوجوه. الوجه الأول هو إطلاقات الأدلة التي دلت على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم، وهذه الأدلة مطلقة تشمل حالة كون المعلوم أو المدعى به معلوما، ويشمل حالة كون المدعى به مجهولا. لهذا قلنا أن الآية الكريمة عندما قالت وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني أن الحاكم يجب عليه أن يحكم، سواء فرضنا أن المدعى به كان معلوما أو كان مجهولا. إذن لو صرنا نحن وإطلاق الأدلة فنجد أن الإطلاق يقول يجب عليه أن يحكم سواء كان معلوما أو كان مجهولا. نعم قد يقول قائل بأنه لا فائدة من الحكم في مقام الجواب، نقول لا توجد فائدة. لماذا لا توجد فائدة؟ فلهذا بالأمس قال وما ذكر، يعني ما ذكر في بيان القول الأول لا يصلح للتقييد، يعني لا يصلح لتقييد إطلاق الأدلة الدال على وجوب الحكم من قبل الحاكم مطلقا سواء كان معلوما أو مجهولا. هسه فإن قلت كيف يمكن أن يحكم بالمجهول؟ هل يعقل أن يحكم الحاكم بأمر مجهول وأن يقضي بأمر مجهول؟ الشارح يقول بل لا محذور فيه، وهذا كم له نظير في الفقه. لو فرضنا أن شخصا جاء أو أقر على نفسه بشيء، فهل يكون ملزما له أو لا يكون ملزما له؟ لو فرضنا انه قال لزيد علي ثوب، لزيد علي درهم، لزيد علي فرس، لزيد علي شيء. هذا الاقرار يلزم او لا يلزم؟ بل يكون ملزما للمقر. وكيف نعرف ذلك الشيء؟ يقول يجب على الحاكم ان يحبس ذلك المقر حتى يبين ذلك المقر به ما هو. كذلك في المقام، فان الحاكم بعد ان اقر المنكر ان ما ادعاه المدعي صحيح لا بد ان يحبسه الحاكم حتى يبين ان ذلك الدين الذي في رقبته كم هو، ان ذلك الشيء الذي في عهدته ما هو، ان ذلك الحق الذي تعلق به ما هو، ونحو ذلك. إذن قولكم أن المدعى به إذا كان مجهولا لا فائدة من الحكم، تقول لا توجد فائدة، وكم له نظير في الفقه كما هو في باب الإقرار. فإن المقر لو أقر بشيء مجهول فإنه يكون ملزما له، ويجب على الحاكم أن يحبسه حتى يبين ذلك المقر به. كذلك في المقام، فإنه لو أجاب المنكر بنعم، يعني أقر أن علي حقا، أقر أن علي ثوبا، أقر علي دينا ونحو ذلك، فيجب على الحاكم أن يحبسه حتى يبين ذلك الدين، يبين ذلك الحق، يبين ذلك المال الذي في عهدته. فلهذا قال وما ذكر، يعني ما ذكر وجها للقول الأول لا يصلح للتقييد، يعني لا يصلح لتقييد إطلاقات الأدلة التي دلت على وجوب الحكم على الحاكم، سواء كان المقر به أو كان المدعى به معلوما أو مجهولا. لماذا لا يصلح؟ هذا تعليل لبيان عدم صلاحية ما ذكر في الوجه الأول للتقييد. قال لإمكان الحكم بالمجهول، لأن الحاكم يمكنه أن يحكم بأمر مجهول وأن يقضي بأمر مجهول. تقول كيف يمكن ذلك؟ يقول فيخبث حتى يبين ذلك الأمر المجهول كالإقرار. كيف في باب الإقرار يجب عليه ذلك؟ كذلك في باب الحكم وفي باب القضاء أيضا يخبث ذلك المنكر أو يخبث ذلك المقر الذي أجاب بنعم حتى يبين ذلك الحق. هذا هو الوجه الأول لبيان القول الثاني أو للقول الثاني. الوجه الثاني هو أنه نقول بأن الوجه الثاني الذي ذكر لإثبات، أو الدليل الثاني الذي ذكر لإثبات سماع الدعوة وإن كانت مجهولة، أنه لو لم تسمع الدعوة ولو لم يحكم الحاكم لضاع حق المدعي. ومن الواضح أن الشارع لا يقبل ضياع حق من أحد وإن كان ذلك الحق مجهولا. هذا الإنسان المدعي النتيجة له حق على المدعى عليه أو ليس له حق؟ المفروض أن المدعى عليه أجاب بنعم، يعني يوجد هناك حق. فلو لم يحكم الحاكم بهذا الحق وإن كان مجهولا للزم ضياع حق المدعي. ومن الواضح أن الشارع لا يقبل ضياع حق لأي شخص كان وإن كان ذلك الحق مجهولا. فهنا ذلك الذي عليه الحق يحبس إلى أن يبين الحق. بس افترضوا أنه أيضا ذاك لم يكن يعرف ما هو الحق، حبس ولكنه لا يعرف الحق، يعرف أن في ذمته شيء، وعند ذلك لابد أن يقتطع المصالحة بين الطرفين. المهم أنه لا ينبغي أن نقول بأنه الآن لا ترفع الدعوة ولا تقبل الدعوة لأن المدعى به أمر مجهول، بل تقبل الدعوة ويحبس إذا أجاب بنعم، ويحبس حتى يبين ذلك الحق، وإذا لم يعرف ذلك الحق فلا بد من وقوع المصالحة بينهما. إذن الدليل الثاني لقبول الدعوة ولسماع الدعوة قال: ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاص، كما لو علم أنه أن حقه ثوب ولكن خصوصيات الثوب لا يعرفها، كما لو علم أن عليه دين ولكن مقدار هذا الدين لا يعرفه. ربما يعلم حقه بوجه ما خاص بأن يعلم، هذا بيان وجه ما، بأن يعلم أن له عيل المدعي عنده أي المدعى عليه ثوبا أو فرسا ولكن لا يعلم شخصهما، لا يعلم خصوصية الثوب، لا يعلم خصوصية الفرس. ومن الواضح أنه الخصوصيات باختلاف الخصوصيات تختلف الأثمان أيضا، ولا يعلم شخصهما ولا صفتهما، فلو لم تسمع دعواه أي المدعي بطل حقه. ومن الواضح أن الشارع لا يقبل إبطال حق لأحد وضياع حق لأحد. وعلى هذا الأساس لهذين الوجهين المتقدمين، فالمقتضي لسماع الدعوى والحكم لذلك المدعي بالأمر المجهول، فالمقتضي موجود وهو الدليلان، والمانع وهو ماذا؟ وهو ما ذكر من الوجه ما ذكر من الدليل للوجه الأول ماذا؟ مفقودون. وعلى هذا الأساس فالدعوى مقبولة ويجب على الحاكم أن يحكم وإن كان ذلك الحق أمرا مجهولا. إذن قوله فالمقتضي له أي للحكم ولقبول الدعوى، فالمقتضي له موجود. ما هو المقتضي؟ المقتضي إطلاقات الأدلة بإضافة الوجوه التي أشرنا إليها، وهو أن الشارع لا يقبل ضياع حق لأحد، هذا هو المقتضي. المانع ما هو؟ قلنا المانع ما ذكر دليلا للوجه الأول، وهو أنه لعدم فائدة الحكم من قبل الحاكم. قلنا أنه توجد فائدة، ما هي الفائدة؟ ما ذكرناه في الوجه الأول من أو في الدليل الأول من الوجه الثاني، وهو أنه بحثه يكون بحث الإقرار. فالمقتضي لقبول الدعوة أو للحكم من قبل الحاكم موجود لما ذكرناه، وهو إطلاق الأدلة، أو لأن المدعي ربما يعلم. والمانع مفقود. ما هو المانع المتصور؟ يعني الدليل الذي ذكر للوجه الأول وقلنا أنه لا يصلح للتقييد. فإن قال قائل الآن هذا، والفرق كأن المستشكل أو القائل بالوجه الأول وهو عدم سماع الدعوى يرجع ويقول بأنه المقتضي صحيح موجود، ولكن المانع ليس بمفقود. لماذا المانع ليس بمفقود؟ يقول أنتم قلتم المانع مفقود لأن الحاكم يمكن أن يحكم بأمر المجهول. وسألناكم ما الدليل على أن الحاكم يمكن أن يحكم بأمر مجهول؟ قايستم بين الإقرار، بين الحكم هنا بأمر المجهول وبين الإقرار، وهو قياس مع الفارق. التفتوا جيدا، هذا المستشكل يرجع ويقول بأن المقتضي صحيح موجود ولكن المانع ليس بمفقود. لماذا؟ ما هو المانع؟ يقول ما ذكرناه دليلا للوجه الأول، ذلك هو المانع، وهو عدم وجود فائدة للحكم بأمر مجهول. أنتم أجبتمونا قلتم لا توجد هناك فائدة للحكم بأمر مجهول. قلنا ما الدليل على ذلك؟ قلتم الدليل المقايسة بين الإقرار وبين الحكم بأمر مجهول، مع أن القياس قياس مع الفارق، لا يمكن مقايسة المقام بالإقرار. لماذا لا يمكن؟ قال يقول المستشكل بأنه الإقرار له حكم والدعوى لها حكم آخر. المدعي عندما يدعي شيئا يرجع فيه أو لا يرجع فيه؟ لا يرجع فيه. لماذا؟ لأنه لو كان يريد أن يرجع فيه ولما ادعى من أول الأمر. إذن المدعي عندما يدعي شيئا يوجد عنده داع لتحصيل تحصيل ذلك المدعى به، يريد أن يحصل ذلك المدعى به. وبعبارة أخرى المدعي ما يدعيه لصالحه، ولكن المقر ما يقر به لصالحه أو خلاف صالحه لضرره. من الواضح أنه لضرره، ومن هنا سيأتي إن شاء الله في باب الإقرار أنه في بعض مواضع الإقرار إذا أقر وطولب بتفصيلات يمكنه أن يرجع في إقراره، يقول أصل القضية غير موجود وتقبل، تفصيله سيأتي بعد ذلك. أنتم قايستم بين الحكم وبين الإقرار، مع أن القياس قياس مع الفارق، لأن الإقرار المقر قد يرجع فيه ولكن الدعوى المدعي لا يرجع فيها. يقول والفرق بين الإقرار والدعوى الذي على أساسه قلنا أن المانع مفقود، والفرق بين الإقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع عن إقراره ويقبل رجوعه كما سيأتي في محله من التفصيل، والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه، أي في المدعي دونه أي دون المقر، يقول والفرق غير كاف في ذلك. هذا الفرق ليس بفارق، نحن لابد أن نرى أن جهة المقايسة ما هي. أنتم الذي بينتموه لنا كدليل للوجه الأول قلتم أن الأمر المجهول لا يمكن أن يحكم به، خب في الإقرار الذي يقبل الذي لم يرجع به، افترض صاحبه لم يرجع به، في الإقرار بأمر مجهول لم يرجع فيه صاحبه، لم يرجع فيه صاحبه، يقبل أو لا يقبل؟ من الواضح يقبل. خب ماذا تفعلون هناك؟ لو أقر مقر على نفسه بأمر مجهول ولم يرجع فيه ماذا نفعل هناك؟ ولا بد أن نحبسه حتى يبين إقراره ما هو، حتى يبين المقر به ما هو، وكذلك نفعل في المقام. إذن صحيح يوجد فرق بين الإقرار وبين الدعوى، ولكن هذا الفرق فارق أو ليس بفارق؟ ليس كل فرق يميز أحد الفارقين أو أحد الطرفين عن الآخر. الفروق على قسمين، بعض الفروق تترتب عليها اختلاف الأحكام، وبعض الفروق لا تترتب عليها اختلاف الأحكام. ومن هنا قالوا أن الفرق قد يكون فارقا بينهما والفرق قد لا يكون فارقا بينهما. وفي المقام وإن كان يوجد هناك فرق بين الإقرار والدعوى إلا أن هذا الفرق فارق أو ليس بفارق، نقول أنه فرق ولكنه ليس بفارق، يعني لا يفرق بينهما بل يبقى حكمهما من تلك الحيثية واحدة. إذن الفروق على قسمين، فروق بين شيئين تؤدي إلى اختلاف أحكامهما أيضا، وفروق أو فرق بين شيئين لا يؤدي إلى تفريق أحكامهما. وفي المقام أنتم لو نظرتم إلى الحيثية التي بها قلنا يجب أن يحبس المقر حتى يبين المقر به، نجد هذه الحيثية أيضا موجودة للحكم بأمر مجهول في باب الدعوى والقضاء. فلهذا قال غير كاف في ذلك، هذا الفرق موجود ولكنه غير فارق. لماذا غير فارق؟ لما ذكرناه، وهو أن الحيثية بينهما واحدة لا تختلف في باب الإقرار عنها في باب القضاء. نقطة. وإن تخلف الثالث، حتى افترضوا بأن الدعوى كانت ملزمة وكانت معلومة إلا أنها لم تكن كانت معلومة لم تكن جازمة لم تكن يقينية، يأتي ويدعي بدعوى ملزمة وبدعوى معلومة، ولكن لا يقول لي عليه حق أو دين 100 درهم، يقول أظن أن لي عليه 100 درهم، أظن، لا يقول بأني يقينا أريد منه 100 درهم. مرة يقول يقينا أريد منه 100 درهم والقضية تكون جازمة، وأخرى لا يقول يقينا أريد منه 100 درهم، يقول أظن أن لي عليه 100 درهم، أشك أن لي عليه 100 درهم ونحو ذلك. فهل تقبل الدعوة أو لا تقبل الدعوة؟ قال وإن تخلف الثالث، يعني لم يكن هناك جزم بالدعوة، وهو الجزم بأن صرح بالظن أو الوهم، فهل تسمع الدعوة أو لا؟ الأقوال في المسألة 3. القول الأول تسمع مطلقة، القول الثاني لا تسمع مطلقة. هسف عندما نبين القول الثالث يتضح ما هو المراد من الإطلاق في القول الأول والثاني. القول الثالث يقول فيما يعسر الاطلاع عليه تسمع الدعوة وإن كانت ظنية، أما فيما يمكن الاطلاع عليه ولا يعسر فإن الدعوة إذا كانت ظنية لا تسمع، لا بد أن تكون جزمية. إذا اتضح ما هو المراد من الإطلاق في القول الأول والإطلاق في القول الثاني. القول الأول يقول تسمع الدعوة مطلقة سواء كانت مما يعسر الاطلاع عليها أو لا يعسر الاطلاع عليها، تسمع مطلقة وإن كانت ظنية. القول الثاني يقول لا تسمع مطلقة سواء كان مما يعسر الاطلاع على الدعوة أو لا يعسر الاطلاع. القول الثالث يفصل يقول تلك ذلك المدعى به إن كان مما يعسر الاطلاع عليه من قبيل القتل، من قبيل السرقة، خصوصا في باب السرقة. شوفوا الآن في باب السرقة عادة عندما نقول فلان سارق، خب لا يأتي في رابعة النهار ويسرق أمام الناس، أساسا السرقة لا تكون إلا مع الخفاء وفي الخفاء، إذن لا يمكن أن تكون الدعوة في الأعم الأغلب دعوة جازمة، وإنما الإنسان يحصل له ظن من القرائن أن فلان هو السارق. وكذلك القتل، في الأعم الأغلب شخص يريد أن يقتل شخصا آخر حتى لا يبتلي، يحاول أن يخفي عملية القتل، فأنت بعد جمع القرائن تقول أظن أن القاتل من؟ فلان. وإلا بخلاف الأمور الأخرى البيع الشراء، أنت الظن هناك لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ باعتبار أن البيع والشراء لا يقع في الخفاء، إنما يقع ماذا؟ أمام الناس، يقع في السوق، يقع في الشارع، يقع بين الناس. إذن في القضايا التي يعسر الاطلاع عليها ووجود الشاهد فيها، إذا جاء شخص وادعى دعوة وإن كانت ظنية وإن كانت وهمية وإن كانت شكية، فإن الدعوة تكون مقبولة. أما في القضايا التي لا يعسر الاطلاع عليها، يعني يمكن إقامة الشاهد عليها بسهولة، فتلك الدعوة لا بد أن تكون جزمية وجازمة، فإذا كانت ظنية لا تكون مقبولة. فلهذا قال بأن صرح بالظن أو الوهم، ففي سماع تلك الدعوة الظنية أو الوهمية أوجه، أوجه تلك الأوجه وأفضلها السماع، سماع الدعوة، ولكن فيما يعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة. أما تلك الأمور التي لا يعسر الاطلاع عليها كوقوع المعاملات، فإنه جاء شخص وادعى بأني أظن أنه قد وقع البيع، هذه الدعوة لا تكون مقبولة، لا بد أن يقول يقينا وقع البيع بيني وبينه، والآن لا يريد أن يسلمني الثمن أو لا يريد أن يسلمني المثمن ونحو ذلك دون المعاملات. ولكن هل يوجد فرق بين هذه الدعوة الظنية والدعوة الجزمية حتى في مورد القبول أو لا يوجد فرق؟ سأفترض بأن الدعوة دعوة ظنية، وقلنا أن الدعوة الظنية فيما يعسر الاطلاع عليه تلك الدعوة مقبولة، ولكن يبقى فرق بينها وبين الدعوة الجزمية، أو كل الأحكام الموجودة للدعوة الجزمية تكون منطبقة على الدعوة الظنية أيضا؟ هنا يريد أن يقول بأن هناك فرق بين هذين القسمين من الدعوة. إذا كانت الدعوة ظنية فلها قسم من الأحكام، نحو من الأحكام، وإذا كانت الدعوة جزمية فلها نحو آخر من الأحكام، وإن كانت كلتاهما تكون مقبولة من قبل الحاكم. واحدة من الأحكام التي توجد للدعوة الجزمية بأنه افترضوا أن شخصا جاء وادعى ولم تكن له بينة، وأرجعنا انتهينا إلى من؟ إلى المنكر، قلنا له يجب عليك أن تقسم فلم يقسم، ورد الحلف ورد اليمين على من رده؟ على المدعي. يجب عليه أن يحلف أو لا يجب عليه أن يحلف؟ نعم يجب عليه. وهنا أيضا يوجد رد على المدعي في الدعوة الظنية أو لا يوجد رد؟ يقول هنا لا يوجد رد. أما بخلافه في الدعوة الجزمية فإنه يوجد هناك رد. حتى لعله الأذهان تكون من هذه الجهة فيها مقدار من الإبهام، ولكن تفصيله إن شاء الله سيأتي عندما نأتي إلى كيفية القضاء والحكم بين الطرفين. سيتضح لنا بعد ذلك أن جملة من الأحكام الموجودة للدعوة الجزمية هذه غير موجودة للدعوة الظنية، وإن كانت الدعوة الظنية مقبولة في بعض الموارد. قال بأن صرح بالظن في سماعها أوجه أوجهها السماع فيما يعسر الاطلاع عليك القتل والسرقة دون المعاملات، وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد. إذا رد المنكر اليمين على من؟ على المدعي، فهل يتوجه عليه يمينون أو لا يتوجه عليه يمينون؟ يقول لا يتوجه عليه يمينون، ولكن بخلافه في الدعوى الجزمية فإن المنكر لو رد اليمين على المدعي يتوجه يمين على من؟ على المدعي. هذا فرق بينهما. وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد ولا نكول، بحث سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه الآن المدعي لم تكن عنده بينة، انتهينا إلى من؟ إلى المنكر، قلنا يجب عليك اليمين فنكل عن اليمين، قال لا أقسم. هذا بمجرد النكول يتوجه الحلف إلى المدعي أو لا يتوجه؟ بحث بين الفقهاء سيأتي بعد ذلك بأنه بمجرد النكول يتوجه اليمين على المدعي أو لا بد أن المنكر يرد اليمين على المدعي، خلاف بين الفقهاء سيأتي بحثه بعد ذلك. قال هنا لا يتوجه على المدعي الحلف لا برد ولا نكول ولا مع شاهد. افترضوا ان شاء الله مسألة ستأتي وهو ان المدعي لو كان عنده شاهد واحد، ونحن نريد بينة من المدعي، والبينة اقلها ماذا؟ وجود شاهدين، وهو لا يملك الا شاهد واحد، فبدل الشاهد الثاني ماذا يفعل؟ يقسم يحلف على ذلك. هنا لو فرضنا أن المدعي عنده شاهد واحد يتوجه إليه يمين في قبال الشاهد الثاني أو لا يتوجه؟ يقول لا يتوجه. لماذا لا يتوجه؟ لأن المفروض أن الدعوة دعوة ظنية وليست دعوة جزمية، فكيف يقسم على دعوة على أمر ظني؟ لأنه كما تعلمون بأن الشهادة واليمين لا بد أن يكون على أمر جزمي على أمر يقيني. إذن إذا كان المدعي له شاهد واحد فهل يتوجه إليه يمين لتتميم البينة أو لا يتوجه؟ تقول إذا كانت الدعوة جزمية يتوجه إليه يمين لتتميم البينة، أما إذا كانت ظنية فلا يتوجه ولا مع شاهدين. بل إذا ادعى، التفتوا جيدا لعد ماذا نفعل؟ يقول إذا ادعى المدعي دعوة ظنية على من؟ على المنكر، وحلف المنكر تحت القضية، لأنه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هو المنكر هنا الذي ادعي عليه الدعوى حلف بأنه لا واقع، لست أنا القاتل، لست أنا السارق، تحت القضية. أو أقر، إذا أقر أيضا من الواضح بأنه يكون الإقرار حجة، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وجائز. بل إن حلف المنكر فإنه انتهت الدعوة، أو أقر المنكر فإنه أيضا انتهت الدعوة، أو قلنا أن نكول المنكر كاف للقضاء والحكم من قبل القاضي. أيضا هذه مسألة إشارة إلى مسألة ستأتي، وهو أن المنكر لو توجه إليه اليمين ونكل عن اليمين قال لا أقسم، هل هذا يكفي للحكم أو لا بد أن يرد اليمين على من؟ على المدعي. يقول لو قلنا ذلك القول الذي يقول أن مجرد نكول المنكر كاف للقضاء من قبل القاضي وللحكم من قبل الحاكم، فهنا الذي ادعى دعوى غير جزمية يعني دعوى ظنية وجئنا إلى المنكر ونكل على اليمين وقلنا بأن النكول كاف للقضاء، عند ذلك أيضا الحاكم يقضي بالحكم ويكون قاضيا هنا بلا احتياج إلى يمين يوجهه إلى المدعي لدعوى ظنية، أو نكل وقضينا به أي بالنكول وإلا وقفت الدعوى. يعني إذا قلنا لم يحلف المنكر ولم يقر ولم نقبل أن النكول كاف للقضاء، فهنا لا يتوجه لا يمين إلى المنكر لأنه ناكل، ولا إلى المدعي لأننا قلنا أن المدعي لا يتوجه إليه يمين، فالدعوى تكون واقفة، يعني لا يمكن أن الحكم في تلك الدعوى. فإذا إذا جاء شخص وادعى دعوى ظنية على شخص آخر وجئنا إلى المنكر، المنكر لم يحلف المنكر لم يقر، وقلنا أن النكول أيضا ليس كاف للقضاء، فماذا يفعل الحاكم هنا؟ الحاكم لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهذه الدعوة لا يستطيع أن يرتب عليها أي أثر، وإلا وقفت الدعوة. إذا تقرر ذلك، يعني إذا تبين لنا شرائط الدعوة ما هي، وإذا تقرر ذلك، فإذا ادعى دعوة مسموعة يعني جازمة معلومة ونحو ذلك، طولب المدعى عليه بالجواب. الآن بعد أن انتهينا من بيان شرائط الدعوة، لو جاءت عندنا دعوة مسموعة يعني ملزمة جازمة ومعلومة، نأتي إلى المنكر ونطالبه أنه ما هو جوابك عن هذه الدعوة؟ شنو سؤالكم؟ بلي حلف المنكر قال مو أنا القاسم، خلاص انتهت الدعوة. بلي طبعا ما يحكم عليه، احنا قلنا إذا حلف المنكر هو بعد ليس بقاتل، إذا أقر أن القاتل فهو القاتل، وشين الإشكال؟ شلون؟ حلف الشارح شنو يقول؟ يوجب عليه شنو؟ أنا أقول أنا إجيت قلت احتمال زيد هو القاتل، إحنا مجينا إلى زيد قلنا له مولانا أنت قاتل لو مو قاتل، هاي بيتكسوا الصورة الأولى يقول أقسم بالله لست بقاتل، طعب من المبروك قاتل. الصورة الثانية يقول بلي هذا الظن في محلي مولانا أنا القاتل، كل تفضل مولانا إما دية إما قصاص إما إلى. الصورة الثالثة نقول مولانا ماذا تقول؟ تقسم يقول لا، تقر يقول لا أقسم، ماذا يقول؟ أنا ناكله واحد لست باشين عشقا. فأنا ذكرت ثلاث صور، أقول الصورة الأولى إقرار، الصورة الثانية حلف، الصورة الثالثة ماذا؟ نكول. وفي صورة النكول ماذا نقول؟ إن قلنا أن النكول كاف للحكم فيحكم بأنه هذا هو القاتل، يعني يقول لماذا لا تقسم، وأما إن قلنا غير كاف فالدعوة تكون واقفة. وجواب المدعى عليه أيضا ثلاثة أقسام، وهذا كما سيتبين. القسم الأول إقرار، القسم الثاني إنكاره، القسم الثالث سكوته، يعني أن الحاكم يسأل المنكر ماذا تقول في قبال هذه الدعوة الجازمة المعلومة إلى آخره، فإما أن يقر بالدعوة وإما أن ينكر الدعوة وإما أن يسكت ولا يجيب. إذن لابد أن ندخل في هذه الأقسام الثلاثة، إذا أقر ما هي الآثار، إذا أنكر ما هي الآثار، وإذا سكت ولم يجب ما هي الآثار. وجواب المدعي مدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت، هذه ثلاث أجوبة إقرار إنكار سكوت. قال إما إقرار بالحق المدعى به أجماعا أو إنكار للحق المدعى به أجماع. قال لي عليه 100 درهم، دعوة معلومة ملزمة جازمة ونحو ذلك. يقول أقر ب100 درهم، يقول أنكر ال100 درهم. توجد صورة أخرى وهو أنه يقر 50 درهم وينكر ماذا؟ 50 درهم، وبمقدار 50 درهم يكون نافذ وبمقدار 50 درهم يكون منكر، أو مركب منهما أي من الإقرار والإنكار، فيلزمه أي يلزم المدعى عليه حكمهما أي حكم الإنكار وحكم الإقرار أو سكوت. هنا الشارح يقول خب السكوت ليس بكلام، هو عبارة المثل قال وجواب المدعى عليه إما إقرار وإما إنكار، السكوت هذا جواب أو ليس بجواب؟ الإنسان لو سألتك شيء ولم تجبني هذا جواب أو ليس بجواب؟ أنت لم تجبني. يقول لا، هذا من الاستعمالات الشائعة أنه في جملة من الموارد في مورد الكلام لو سكت الإنسان يكون سكوته كأنه جواب، ومن هنا قالوا ترك الجواب جواب المقال. إذن جعل السكوت أحد أقسام الجواب هذا من الاستعمالات شائعة ولا محذورة فيه. وجعل السكوت في عبارة المصنف وجعل السكوت جوابا هذا مجاز شائع في الاستعمال في الاستعمالات العرفية والعقلائية، فكثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال، بل في بعض الأحيان يكون السكوت هو أبلغ جوابا من الكلام، ترك الجواب جواب المقال. طب الآن نأتي إلى القسم الأول وهو الإقرار. فالإقرار يمضى على المقر ولكن بشرائط قبول الإقرار التي سيأتي بحثها مفصلا في كتاب الإقرار، أنه أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن لا يكون محجورا، أن لا يكون مفلسا، أن لا يكون إلى غير ذلك من الشرائط التي تذكر في كتاب الإقرار ويشير إليها هنا إجمالا. يقول فالإقرار يمضى على المقر مع الكمال. وما هو المراد من الكمال؟ قال كمال المقر على وجه يسمع إقرار ذلك المقر، وهو بأن يكون بالغا، أن يكون عاقلا مطلقا، مطلقا في قبال أن يكون عقله في آن دون لأن الجنون إما مطبق وإما إدواري كذلك هنا. كذلك أن يكون مرفوع الحاجرة، أن لا يكون محجورا، بس إما أن يحجر عليه لفلس، إما أن يحجر عليه لسفه، إما أن يحجر عليه لأي سبب آخر كما سيأتي في باب الحجر. هناك نبين أقسام لماذا يحجر على إنسان، ما هو أسباب ذلك. ورفع الحاجر فيما يمتنع نفوذه، لأنه إذا حجر على إنسان هناك جملة من الأمور لا تنفذ ومنها الإقرار. افترضوا أن شخصا حجر عليه بسبب الإفلاس، وبالإفلاس متى يكون؟ لو فرضنا أن مقدار دين الدنيا ديان أكثر مما يملكه من المال، يطلبونه 1000 دينار وهو يملك الجد 500 دينار، فيحجر عليه الحاكم حتى لا يتصرف بهذا المبلغ. فس بعد أن حجر عليه يأتي ويقول فلان شخص أيضا يطلب لي 200 دينار، فلان شخص أيضا يطلب لي 300 دينار، هذا الإقرار بعد يقبل أو لا يقبل؟ يقولون هذا الإقرار بعد لا يقبل وإن كان على نفسه. لماذا؟ لاحتمال أن هناك تواطؤ بين المقر والمقر له حتى يأخذ حصة من هذا المال الموجود بيده. إذن الشارع يقول إذا حجر على شخص بعد إقراره لا يكون نافذا وإن كان على نفسه. ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه بسبب الحجر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الكتاب المقرر لذلك. خب هنا أقر على نفسه وكان الإقرار ماضيا، يعني كان المقر عاقلا بالغا لم يكن محجورا، فهنا ادعى أن إذا هذا المدعي طالب بذلك فإنه يجب طالب بالحكم، فيجب على الحاكم أن يحكم. فإن التمس المدعي حينئذ، يعني حين أقر المدعى عليه وكان إقراره ماضيا، فإن التمس المدعي حينئذ الحكم حكم الحاكم عليه أي على المدعى عليه، فيقول للمدعى عليه ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به أي بذلك الحق والدين الذي أقررت به. ولو التمس المدعي من الحاكم والقاضي كتابة إقرار المقر كتب ذلك وأشهد، ولكن بشرط أن يكون عارفا بأنه هذا هو نفسه الذي يدعي، هذا هو نفس المقر. هذا المطلب من المطالب اللطيفة، وهو أنه افترضوا أن شخصا يأتي ويدعي على شخص آخر مطلب، ذاك هم تيجي يقول بلي فلان يطلبني، تقول أنت من؟ نزور لفد هوية تبين خلاف واقعه، يعني لا تبين هويته الواقعية وإنما تبين هوية شخص آخر. فهنا الحاكم يقول حكمت على فلان، فلان من هو ضمن هذه الهوية، على فلان أن يدفع 1000 دينار. هذا الشخص لم يخرج ولا يدفع، هذا من لا يدفع غدا سيشتكي على أنه يا فلان حاكم حكم لي على فلان 1000 دينار وهذا الحكم مالي. فعندما يدققون يجدون بأنه ذاك الشخص الذي حكم عليه هو شخص غير الذي أقر 1000 دينار. ومن هنا حتى يكتب إقرار المقر لابد أن يكون الحاكم عارفا بأن هذا المقر هو الشخص الواقعي، لا أنه يدعي شخصية غير واقعية. ولو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره كتب الحاكم وأشهد على ذلك على تلك الكتابة، ولكن مع معرفته، إذا كان الحاكم عارفا بأن هذا المقر هو المدعى عليه حقيقة، أو شهادة العدلين بمعرفته، بمعرفة المدعى عليه والمقر، أو اقتناع الحاكم بحليته، كما يقول في الحاشية حلية الإنسان ما يرى من لونه وظاهره وهيئته، هذا الذي يكتبونه في الجوازات الرسمية بأن لون العين كذا، لون البشرة كذا، الطول كذا، العرض كذا، لون الشعر كذا، هذه مراد من الحلية الواردة هنا، أو اقتناع الحاكم بحليته لا بمجرد إقراره، يعني المدعى عليه لا بمجرد إقراره أني فلان، بمجرد إقراره هذا لا يكون كافيا، وإن صادقه المدعي، وإن كان المدعي يقول نعم هذا هو فلان، يقول هذا غير كافي، لابد أن يعرف الحاكم أن هذا هو فلان زيد الواقعي لا زيد الجعلي الوهمي المدعى. لماذا؟ قال حذرا من تواطئهما، يعني تواطؤ المدعي مع المقر، حذرا من تواطئهما على نسب لغيرهما على شخص ثالث، وكم له نظير في مثل هذه الأيام، وهو أنه شخص يدعي على شخص آخر 1000 دينار، وذاك الشخص يأتي إلى المحكمة يقول تطلب أنت 1000 دينار، يقول بلي أطلب، يقول أنت مطلوب 1000 دينار، يقول بلي مطلوب 1000 دينار، فيحكم الحاكم أن زيد بن عامر مطلوب 1000 دينار، وفي الواقع هذا لم يكن الذي أقر هو زيد بن عامر، وإنما هو شخص ثالث، ولكن انتحل شخصية زيد بن عامر ليلزم ذا النسب الواقعي بما لا يستحق عليه. هذا التواطؤ لأي شيء حتى يكون هناك إلزام لمن له ذلك النسب الواقعي ليأخذ منه شيئا غير مستحق عليه، ليلزم ذا النسب بما لا يستحق عليه. حتى افترضوا بأنه هذا المقر أقر بالمال ولكن ادعى الإعتار، فماذا نفعل؟ تارة يقر بالمال وبالدين وبالحق ويكون موسرا يدفع المال، وأخرى يدعي الإعتار، يقر بالمال ولكن يدعي الإعتار، يقول لابد من خلال القرائن والشواهد والشهود وأن يثبت إعتاره، وإلا يجب عليه، يجب على الحاكم أن يحبسه إلى أن يتبين له أنه معسر أو لا، فيعني هو يأتي. قال فإن ادعى المقر الإعتار، ما هو الإعتار؟ وهو عجزه أي المقر عن أداء الحق لعدم ملكه، لأنه لا يملك ما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك أي اللائق بحاله. هذه مستثنيات الدين التي تعلمون، وهي الدار والثياب والدابة يعني في السيارة مولانا، والخادم يعني خدم وحشم في البيت. هذه كلها من الأمور مستثنيات الدين، لا يجب عليه أن يبيع هذه الأمور حتى يدفع الدين وخادمه اللائق به. ولكن وقوت يوم وليلة له أي لهذا المدين ولعياله الواجب النفقة. ولكن إذا ادعى الإعسار وثبت صدقه، بمجرد ادعاء الإعسار فإنه ماذا يخلى وسبيل ذلك المدين ذلك المقر. يقول أنت بمجرد أن قلت أنا فقير أنا لا أملك أن أدفع، نقول تفضل وأخرج. لا، لابد أن يدعي الإعسار ويطبق عليه أحكام المدعي، فإما أن يقيم البين على الإعسار وإما يبقى محبوسا. فلهذا قال فإذا ادعى المقر الإعسار وثبت صدقه في دعوى الإعسار في الإعسار، وذلك ببينة مطلعة على باطن أمره، هذه البينة تكون مطلعة على أوضاعه الداخلية أنه واقعا لا يملك. لأنه كثير من الناس يريدون أن يأكلوا أموال الناس، في الظاهر يعيشون حالة الفقر، ولكنه في أحوالهم الشخصية وأوضاعهم الداخلية يعيشون أفضل حالة. يقول تلك البينة لا يكفي أن تأتي وتدعي أنه بحسب الظاهر هذا حياته حالة فقر لا حالة غنى، بل لا بد أن يكون مطلع على أوضاعه الداخلية ليرى أنه واقعا فقير أو ليس بفقير. فلهذا قال ببينة مطلعة على باطن أمره مراقبة له في خلواته في أموره الداخلية والشخصية، واجدة تلك البينة صبر هذا المعسر أو المدعي للإعسار على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة، يعني في بيته لا يأكل، في بيته لا يشرب، لنفسه ولعياله لا يسافر لا يذهب لا يأتي، وعادة من له مال لا يمكنه أن يصبر على مثل هذه الأمور. فإذا شهدت البينة بهذا المقدار وهو أنه في أوضاعه الداخلية توجد له أحوال لا يمكن أن يصبر عليها، من له مال عند ذلك يثبت إعساره فيخلى سبيله. قال واجد تلك البينة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة، حتى ظهر لتلك البينة قرائن الفقر ومخايل الإضاقة، مخايل يعني مظان الإضاقة، مع شهادتها تلك البينة على نحو ذلك بالنحو الذي بينا بما يتضمن الإثبات، يعني أن البينة لابد أن تقول أنه فقير، مو أن تقول بأنه لم يثبت لنا أنه غني. وكم فرق بين المقامين، مرة البينة تأتي وتقول بأنه لم يثبت لنا أنه غني، فهي شهادة بالإثبات وشهادة بالنافي، شهادة بالنافي، يقول لم يثبت لنا أنه غني، يقول مثل هذه الشهادة غير كافية لإثبات الإعسار، بل لابد أن تأتي البينة وتثبت أنه ماذا على أمر وجودي أنه فقير، وذلك بالاطلاع على باطن أمره، مع شهادة تلك البينة على نحو ذلك بما يتضمن الإثبات لا على لا شهادة على النفي الصرف، أو ذلك يثبت الإعسار إما ببينة مطلعة أو يثبت الإعسار بماذا؟ بتصديق خصمه له على الإعسار. المدعي المقر يقول أنا معسر، المدعي يقول أنا أعرفه لأنه هذا من أقربائي وأنا أعرف أوضاعه الداخلية والواقع أنه معسر، فإذا كان معسر فنظرة إلى ميسرة. قال أو بتصديق خصم ذلك المقر له أي لذلك المقر على الإعسار. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه إذا أقر تارة له مال فيجب عليه أن يدفع، وأخرى يدعي الإعسار، فإن ادعى الإعسار تارة يستطيع أن يثبت ببينة هو يقبل منه، وأخرى يصدقه خصمه. حتى ثالثة، صورة ثالثة، وهو أنه افترض أن أصل الدعوى لم تكن في مال، المدعي لم يدعي مالا على المدعى عليه، وإنما ادعى أمرا يستلزم مال، كما لو ادعى عليه جناية وتلك الجناية كانت تقتضي تستلزم دية مالية مثلا، أيضا نفس الأحكام أو الأحكام مختلفة؟ قال لا، الأحكام مختلفة. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.